بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أذل الجبابرة وتفرد بالعز والقهر وأهلك القياصرة، له الملك والحكم والأمر، وأباد الأكاسرة وقال لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. سبحانه بيده الغنى والفقر والسر والجهر والفتح والستر، أخذ الميثاق على بني آدم ألست بربكم في عالم الذر، فأجابوه بلى في أول الأمر، وأخرج ناقة من الصخر، وأنزل في قوم صالح سورة الحجر. قال الخليل رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير. قال الكليم كلا إلا معي ربي سيهدين، قال الإله اضرب بعصاك البحر. بعدما أبطل في مصر السحر، وقد علم الكليم على يد الخضر، وزوجه من ابنة شعيب وقد أبدى كامل المهر، وحقق ليوسف رؤياه كما قال لأهله ادخلوا مصر، بعدما نجاه من الجب والوئر، وأسال لسليمان عين الإطر، وسخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، ونادى في الناس يا أيها الناس علمنا منطق الطير، ووفى لأم مريم النذر، وجعل أيوب عليه السلام جبلا من جبال الصبر. أما محمد فمحمد قد شرح الإله له الصدر، ورفع له الذكر، وأهداه المقام والنهر. محمد قال أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فقر. إخوة الإيمان والإسلام، في ليلة تكريم الراحل المرحوم بإذن الله تعالى فضيلة الدكتور علاء عبد الغني شاهين شقيق المهندس أحمد عبد الغني شاهين، فعود طيب مبارك إلى دستور الأرض والسماء، معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى يتلوه على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، وفخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. تنقل على مسامح حضراتكم من احدى وحدات الصوت والضوء ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة لاصحابها اولاد عدلان، اولاد عدلان المقيمين بشرشاب مركز دكة محافظة الغربية. من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

Thank you.

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تهجر. فإن سألت بني آدم يغضب الله يغضب إن ربك سؤاله لكن بني آدم حين يسأل يغضب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام فتح الله علينا بالذي هو خير. آيات الإيمان من كتاب الله عز وجل تلاها على مسامح حضراته ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي وفخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الحسن. نقلة توزيعا على مسامح حضراتهم صوتا وضوءا لاصحابها اولاد ابو حسين اولاد ابو حسين المقيمين بشرشاب مركز ذكرى محافظة الغربية بالاشتراك مع مخازن الفراشة الذهبية الحديثة المتنقلة عبر محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية لاصحابها اولاد عدنان اولاد عدنان المقيمين بشرشاب مركز ذكرى محافظة الغربية. اخوة الايمان والاسلام في ليلة تكريم الراحل المرحوم بإذن الله تعالى فضيلة الدكتور علاء عبد الغني شهير شقيق المهندس أحمد عبد الغني شهير تتقدم العائلة بخالص الشكر والتقدير لكل من واساهم في هذا العزاء. محيط علم